رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق والجميعين له الأولين والآخرين حمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين. وصلي وسلم على سيدي ولد آدم أجمعين خليل رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، كم أغنية تحفظ وكم نشيد تتذكر، كم مدح وكم إعلان وكم رقم من أرقام الجوالات، كم اسم من أسماء الذين عاصرتهم منذ الطفولة وإلى الآن تحفظ. معلش إخوانا على الدخلة دي، المفاجأة دي، عنوان حلقتنا سأفصح عن هذا العنوان بعد قليل، أكيد لكل ذخيرته من الحفظ، وهذا يختلف من ذاكرة إلى ذاكرة ومن قريحة إلى قريحة. بعض الناس يحفظ الكثير وبعضهم يحفظ القليل، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا سؤال، كيف حفظنا هذا الكم الهائل من المعلومات في سني الدراسة وحتى في أيام الصبا الأولى وفي مراتع اللعب؟ حفظنا معلومات بل تكاد تكون راسخة في أذهاننا وفي ذاكرتنا، كيف حفظنا ومتى حفظنا هذه المعلومات وفي أي مدة؟ عنوان حلقتنا فكرة جديدة في حفظ القرآن الكريم. إذا كان بإمكانك أن تحفظ هذه العلوم والمعارف، بعضنا يعرف لغات شق علينا أن نتدرب وأن نتمرن وأن نحفظ هذا الكم الهائل من الكلمات فيها، حتى أنه كان يقال لنا في أيام دراستنا في اللغة الإنجليزية، يقولون أهم شيء في اللغة الإنجليزية ذخيرة الكلمات، يكون عندك كمية كبيرة جدا من الكلمات التي تحفظها. وحفظنا كل هذا الكم الهائل من المعلومات، بل الأرقام التي تخصنا جدا، أرقام المقربين إلينا، لو أن الشخص سأل قال لك رقم فلان كم، طوال يقول له صفر كذا كذا كذا كذا، تديه الرقم كله. إذن نريد أن نقول، هل تعرف أخي وأختي أنه بإمكانكما أن تحفظ القرآن بطريقة سهلة وميسورة؟ لكن دعونا قبل أن نتحدث عن هذه الطريقة وهذه الفكرة الجديدة أن نتحدث عن القرآن نفسه. ما القرآن؟ القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي تكلم به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. يعود إليه في الأجر، ويعود إليه على الحقيقة يوما في آخر الزمان، إذ أن الله عز وجل سيأخذ القرآن من الناس، حتى المصاحف يهرع إليها الناس في آخر الزمان عندما يكثر الشر، فإذا فتح المصاحف وجدوها أوراقا بيضاء. إذن ما القرآن؟ عليك أول شيء أن تستشعر أن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة، وأنت لن تعظم القرآن ما لم تعظم المتكلم به. أولا تعظم الله، ثم تعظم كلامه، هذا كلام الله، هذا كلام الباري. ولذلك قال السلف، إذا سمعت القرآن نديا من شيخ مجود وإمام مرتل فقل الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. القرآن عظيم، أول شيء عظمة وجلال هذا الكلام الذي تسمعه أو تتلوه، إنه كلام الله تكلم به على الحقيقة، وأنت تردد كلمات تكلم الله عز وجل بها، وتنطق كلمات تكلم الباري سبحانه وتعالى بها. ولذلك أسماها الله روح، القرآن روح، هو روح كل شيء، روح الحياة وروح المبادئ وروح القيم. قال سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وذا الاسم الثاني، القرآن روح والقرآن نور. نور نعم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن نور، يا سلام، نور حقيقة من أخذ به لا يضل. نعم لا يضل. قال: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، وده الاسم الثالث، هدى وهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا سلام، القرآن ممتع ممتع عجيب. قال: أسمعوا الكلام كويس. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل، لا في الدنيا الضلال، ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. وده الاسم الرابع، القرآن ذكر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وإنه لذكر لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نعم القرآن ذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا سلام يا سلام، القرآن بديع، هو كلام الله سبحانه. لو ما استشعرنا هذه المسألة لن نقدم على أن نحوي في صدورنا كلام الله جل وعلا. لذلك كان ابن مسعود يقول: من حفظ القرآن فقد استدرج نور النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له. من حفظ القرآن فقد استدرج نور النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له. الوحي رب مثل القرآن ده، معنى حافظ القرآن حافظ النبوة. ما النبوة؟ النبوة هذا القرآن الذي أنزل على صاحبنا. وما صاحبكم بمجنون. نعم والله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا سلام، القرآن وحي، القرآن نور، القرآن هداية، القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هل بعد الكلام ده عندكم رغبة تحفظ القرآن؟ يا سلام، القرآن عجيب. أديكم شو أشياء، أديكم شو أشياء سريعة. هل تعلم إن في العالم الآن لا يوجد حافظ واحد للتوراة؟ حتى الحاخامات لا يحفظون التوراة ولكن يعرفونه بالمعنى. هل تعلم أنه في العالم كله لا يوجد حافظ واحد للإنجيل حتى أعلى قمة لا يحفظ الإنجيل ولكن قد يكون يفهمه ويعرفه؟ لكنك ستجد في العالم أكثر من 9 مليون حافظ القرآن، هؤلاء مسجلون رسميا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات في العالم الإسلامي. وذيل اللي سجل تجد فيه الشيخ الكبير والطفل الصغير والمرأة والرجل والعجوز كلهم يحفظ القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا سلام يا سلام، القرآن ده فعلا عجيب وبديع. معلومة ثانية، القرآن ده لا يمل على كثرة الرد، يعني بتردد كثير وما بيمل. يا أخي الفاتحة تزيد منا في كل صلاة، صلاة الجنازة فيها فاتحة، الفاتحة، صلاة العيدين، صلاة الجمعة، الفرائض، النوافل، الوتر، الشفع، التراويح، كل يوم تردد الفاتحة وأي واحد فينا بيقرأها. وكأننا نقرأ الفاتحة كل مرة لأول مرة، كأننا نقرأ الفاتحة كل مرة لأول مرة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عظيم الله فعلا. عندك رغبة بعد الكلام اللي قلناه ده تحفظ القرآن؟ طيب، الخطوة الأولى بسيطة جدا، تسمع للقرآن الكريم كله أو جزء منه كل يوم. أهم شيء أن تجيد الاستماع فقط، ستجد نفسك بعد مدة وجيزة حفظت الكثير من الآيات، حتى ولو كانت بغير قصد منك، حتى ولو لم تكن تريد القصد، لو لم تكن تريد الحفظ قصدا. استمع، كن مستمعا جيدا. أنت ما قاعد تسمع وكنت أصلا بتسمع، أسمع القرآن. والآن تيسر إذاعات كاملة وقنوات كاملة، سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية، قرآن بروايات، كمان بروايات القرآن المعروفة المشهورة. ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا أردت أن تحفظ القرآن فاحفظ القرآن بمصحف واحد وبرسم واحد. تمسك المصحف برسم واحد، بمعنى شنو؟ الآية فوق في الصفحة فوق، في مصحف ثاني ممكن تكون تحت، على حسب عدد الصفحات وعلى حسب نوع خطوة الكتابة، برسم واحد. دي الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى تعرف قدر القرآن وعظمته، يديك رغبة قوية ملحة وهمة عالية في أنك أنت تحفظ. حفظت الأرقام كيف؟ حفظت الأغاني كيف؟ حفظت كلمات الإنجليزي كيف؟ الخطوة الثانية قلنا تجيد الاستماع، والخطوة الثالثة توحد الرسم برقم واحد. الخطوة الرابعة تجعل القرآن ملازما لك في أسفارك وفي تنقلاتك، واقرأ القرآن في بيتك داخل البيت. قراءة القرآن في البيت مهمة، قال عليه الصلاة والسلام: وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى الكواكب لأهل الأرض. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عمروا البيوت بالقرآن. جيب حلقة ودي يكون الليلة برنامج بتاع العمل، أي مستمع يحاول يمشي يطبق الكلام ده يجيب لس البيت قاعد يقول له نعمل حلقة بسيطة، جيب مصاحف وزيع عليهم، أبدو جزء عمة وصحح القراءة لبعض، خاصة من الأب بيعرف يقرأ، الأمة بتعرف تجود، ما في جيب مجود، حاول أعمل حلقة بسيطة أقول مع بعض، ثم الحفظ مع بعضهم البعض والتسميع. ثم بعد ذلك عليك أن تردد ما حفظت في صلواتك ليرسخ هذا الحفظ الذي حفظته وأدركته. المستمعون الكرام، سعدت أيما سعادة بصحبتكم وبحسن إنصاتكم وبمتابعتكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. وما تنسوا أن تلازموا القرآن، وإن لم تحفظه أقل شيء أن تكون لديك رغبة في أن تحفظه، وستعان على ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.